الإله الواحد أمين. من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2003 يقدم قداسة الأب الموفر المكاري مان راع الكنيسة العظة الأسبوعية. في كلية الألسن جامعة عين شمس قسم أسباني حدث معنا ما لم نتخيله في يوم الأربعاء 19 فبراير 2003، ما لم نتخيله في بلدنا العزيزة مصر. فقد دخلت علينا رئيسة القسم الدكتورة نجوى محرز، ومن المفترض أنها تعطينا مادة الترجمة، ولكن تحدثت الدكتورة في عدة أمور وموضوعات، وإذا بها تفاجئنا وتتكلم عن المسيحية وأننا نؤمن بخرافات وسحر وخزعبلات، وطلبت من الطلبة المسيحيين الخروج من المدرج، وقالت باللفظ: سوف أقوم بالتجريح والإهانة لمعتقدات المسيحيين. وقد كان وخرجنا من المدرج، وظلت في المدرج من الساعة 3 وحتى 4:30، وقد أحزننا بعض الألفاظ التي صدرت من بعض الطلبة الزملاء والتي توحي بالسخرية والتهكم علينا والحالة النفسية التي واكبتنا وقت الخروج وما بعده. ويوجد كثير من الطلبة إخواننا المسلمين رافضين لهذا الأسلوب، وطلبوا منا أن نرفع شكوانا إلى المسؤولين في بلدنا العزيز، لأننا لنا حق المواطنة الكاملة ولسنا مواطنين من الدرجة الثانية كما أحسسنا. ونطلب من قداستكم أن ترفعوا صلواتكم لأجلنا وأن يصل صوتنا إلى السادة المسؤولين من خلال منبركم. شوفوا الملفت للانتباه، إني كثير من الطلبة إخواننا المسلمين رافضين لهذا الأسلوب وطلبوا منا أن نرفع شكوانا إلى المسؤولين. واضح إني رغم إن البعض مش على مستوى المسؤولية وبتصدر منهم تصرفات غير مسؤولة، لكن ما يمنعش ان بجانب هؤلاء يوجد كثيرون من الإخوة الأفاضل واللي على مستوى المسؤولية، ومع ان دول لسه طلبة ما حملوش مسؤولية لكن تفكيرهم مستقيم، تفكيرهم مستقيم، ما عجبهمش التصرف اللي كان ضد اخواتهم المسيحيين او زملائهم المسيحيين. هم نفسهم رفضوا التصرف وقالوا للطلبة المسيحيين ارفعوا شكواكم للمسؤولين. وانا بقول اولا بنشكر الله، وثانيا بنشكر الافاضل اللي هم شايلين البلد على راسهم وفي عينيهم وليهم انتماء حقيقي مسؤول للبلد من الإخوة المسلمين، واللي تصرفاتهم على مستوى المسؤولية وناس مباركين، ناس مباركين. وإن كان هناك قلة قلة ومنهم الأستاذة الدكتورة اللي هي الشكوى ضدها، دخلت المحاضرة نمرة واحد، سابت الدرس اللي هي المفروض تدرسه وما تخرجش عنه، لكن ابتدت تنهش في المسيحية والمسيحيين وتقول لهم انتوا نمرة واحد بتؤمنوا بخرافات، تؤمنوا بخرافات. يا سلام، تعالي اقري ولو قليل في كتابنا المقدس وشوفي هل في خرافات. رب المجد يسوع لما كان بحسب الجسد على الارض وادى السلطان ده لاتباعه كان يجول يصنع خير، صنع ايات ومعجزات لم تكتب في هذا الكتاب، وقال وإن كتبت واحدة فواحدة لا أظن أن العالم يسع الكتب المكتوبة، وده معناه إنها معجزات لا تعد ولا تحصى. هل المعجزات المحسوسة دي خرافات؟ هل المولود أعمى اللي طلع عينه بالطين ورجع يبصر هل دي خرافة؟ هل لعازر اللي قام من القبر بعد 4 أيام وكان قد أنتن هل دي خرافة؟ لا، كتابنا المقدس ما فيهوش خرافات، واحنا لا نؤمن بالخرافات، بل بالعكس نحن نعبد الله الحق والرؤية واضحة جدا قدامنا وفي الطريق علامات. أعطى رب المجد يسوع هذا السلطان لخدامه وقال هذه الآيات يعني المعجزات تتبع المؤمنين، يخرجون شياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. كل أولاد المسيح تباعوا اللي بيخدموه بيصنعوا آيات ومعجزات، ما فيهاش خرافات، دي حاجات محسوس. ممكن يحط إيده على مريض يشفى، ممكن باسم يسوع المسيح الناصري أي شيطان يبقى تحت رجلين ويخرج تحت رجلين. يمكن شفته مرة هنا كان واحد عليه 1040 ومارد، 1040 ومارد باسم يسوع المسيح الناصري كله كان تحت الأقدام، يبقى دي خرافة. ونمرة 2 تقول سحر، احنا المسيحيين بنسحر. اقول لك يا سيدة الفاضلة احنا ضد السحر، وبنعتبر السحر وده كلام الانجيل من عمل الشيطان، واحنا بنصلي عشان نبطل عمل الشيطان، فما فيش في عقيدتنا المسيحية سحر. وبنعتبر كل انسان بيروح للسحارين والدجالين والعرافين بنعتبره انه ادى ظهره لربنا وراح للشيطان، وتو ما يدي ظهره لربنا الله يتخلى عنه، ولما يروح للشيطان يبقى تحت سلطانه، عشان كده بيتسيد عليه. حتى التعبير العام بيسموا الشياطين ايه؟ اسياد. احنا ما عندناش الحاجات دي. الحاجة الثالثة تقول خزعبلات، ايماننا المسيحي خزعبلات. انا عايز تفسر لي الاستاذة الفاضلة يعني ايه خزعبلات. يعني احنا مهاويس مثلا، مهاويس بنعمل ايه؟ مجانين، خزعبلات، شوية كلام فارغ. عايز اقول لك كلامنا مش فارغ، لكن كلامنا حي. حسب المكتوب الكلمة حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، خارقة للقلب والمخاخ والمفاصل. احنا ما عندناش خزعبلات، عندنا كلمة مباركة مقدسة ممكن تسحق الشيطان. كلمة تقود وترشد، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة تعطي حياة، كلامي هو روح وحياة. كلمة تطهر القلب من داخل، أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. كلمتنا غير أي كلمة تانية. وعايز أقولك باختصار شديد إن الكلمة اللي بنتكلم بيها هي نطق الروح القدس، نطق الروح القدس دي حاجة. الحاجة التانية، هل من سلطتك تطرد المسيحيين من المدرج؟ أظن هذا تصرف لا يقبل إنسان عاقل، ولا يقبل إنسان حر، ولا يسمى في بلدنا العزيزة المباركة اللي في يوم من الأيام كانت أعظم بلد في العالم مصر، واللي هي تحمل آثار وتاريخ يضارع أي تاريخ في العالم. أظن التصرف بتاعك لا يليق، لا يليق، لا يليق إنك تطردي أولادنا وبناتنا من المدرج بأي حق. وهم بيقولوا احنا عايزين نحس بالمواطن الكامل، هل احنا مواطنين درجة تانية؟ لا، مش مواطنين درجة تانية، ده احنا اصل البلد يا بنتي، احنا اصل البلد، ما احناش داخلين ولا اقلية ولا درجة تانية. وفي يوم من الايام 6 قرون كاملة كانت مصر مسيحية، لكن نؤمن ونصدق وننتظر الرب ان مصر لابد ان تكون للمسيح. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة، ونقول مصر للمسيح. يا

في اسم يسوع البحار بدأ في مصر النهضة واطلق الشارة يا الله أبانا. في اسم يسوع البحار بدأ في مصر النهضة واطلق الشارة. يا رب الابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا، ودي يمكن ثالث مرة بعنوان مخلصي. مخلصي، قلت لو تسأل اي انسان قل له مين مخلصك، مين مخلصك؟ ردينا المرة اللي فاتت وقلنا مفيش خلاص بواسطة الناس، والمخلص هو وحده مين؟ ربنا. فقلنا مخلصي هو الله المتأنس، يعني الله اللي أخذ صورة إنسان ودخل إلى عالمنا، ما فيش غيره، هو الله المتأنس اللي هو مين؟ يسوع المسيح. فقلنا نمرة واحد مخلصي هو الله المتأنس، هو إيه؟ الله المتأنس. لأن إحنا قفلنا الباب حسب المكتوب إن ما فيش خلاص بواسطة الناس، لان كل جنس البشر اتحكم عليهم بالموت بسبب خطيه ادم الاول، فنزلوا في الارض محكوم عليهم بالموت، يعني مديونين، يعني ما فيش واحد لا يقدر يخلص غيره ولا يقدر يخلص نفسه. عشان كده ربنا بذاته اعلن تدبير الخلاص المعد ازليا للانسان، هو في الكلمة المتجسد يسوع المسيح الله المتأنس. النهاردة بنعمة ربنا حقول مخلصي هو وحده البار، هو وحده ايه؟ البار. اقول يعني ايه بار؟ كلمة بار يعني ايه؟ كلمة بار يعني صالح، يعني مستقيم، يعني لا يعرف فساد ولا الفساد يعرف الطريق إليه. زي ما بيقول الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم إيه؟ مجد الله. يعني منزه أخلاقيا، منزه أخلاقيا غير كل البشر. طلعوا فيلم من فترة كده بره على ان المسيح كان بيحب مريم المجدلية واتجوزها، والبعض قال ان المسيح ما اتجوزش لان ملوش في الجواز. لكن ارد عليك يا صاحب الذهن المنغلق ويا صاحب الفهم البطيء ان لم يكن ليس لك فهم، واقول لك ان المسيح له كل المجد، لا اتجوز ولا له في الحاجات دي. ليه؟ لانه ليس مثله، مش هينزل يتجوز من واحدة تعادله من بني البشر، لانه هو خالق الكل وليس مثله. عشان كده لما اخذ صورة انسان ما اتجوز لانه فريد. هل من شفيع مثل يسوع؟ اسألوا لأجيال وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده، وحيد فريد، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. فهقول بنعمة ربنا هو وحده البار. نمرة واحد، هل يوجد انسان بار ضمن بني البشر؟ كل مواليد ادم والى نهاية الاجيال هل في انسان بار؟ قال لا. ليه؟ شوف المكتوب. اولا يقول الحكيم في الجامعة، سفر الجامعة يعني، يقول لأنه لا إنسان صديق في الأرض، لا إنسان صديق في الأرض أو بار يعمل صلاحا ولا يخطئ. مفيش إنسان صديق ومفيش إنسان لا يخطئ، يعني الجميع زاغوا وفسدوا زي ما هقول دلوقتي. فيقول معلمنا بولس في الرسالة الى روميا ويقول ايه، كما هو مكتوب. ده ابونا داود كان كتب الكلمتين دول فاخدهم معلمنا بولس وقال ايه، كما هو مكتوب انه ليس بار ولا واحد، ليس بار ايه ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا، معا ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. اقول مرتان ليس بار ولا واحد، يعني ما فيش انسان بار، ليس بار ولا واحد. خدوا بالكم عشان تعرف قيمة مخلصك وتعرف هو مين، هو مين مخلصك. من وسط بني البشر لا مخلص، ولو واحد ادعى انه مخلص يبقى كذاب، يبقى كذاب. اقول ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا، معا ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ورنم ابونا داود في المزمور وقال يا رب اسمع صلاتي واصغى الى تضرعاتي، بامانتك استجب لي، بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر قدامك حي، فإنه لن يتبرر قدامك حي. يعني ما فيش إنسان يستجري يجي قدام ربنا ويقول أنا بار، فيش إنسان يستجري ويجي قدام ربنا ويقول أنا بار، فإنه لن يتبرر قدامك حي. معلمنا اشعيا قال كلمتين صعبين قوي، قال قد صرنا كلنا كنجس، قد صرنا كلنا كنجس، وكثوب عدة كل اعمال برنا، او ثوب عدة كل اعمال برنا. عارفين ثوب عدة يعني ايه؟ معلش سامحوني هقول الكلمة دي، يعني ممكن تكون خرقة الحائض، يعني الواحدة اللي عليها عادة النساء، الخرقة اللي بتاخد فيها الدم ده كل أعمال برنا. أقول مرة تاني قصرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كريح تحملنا. في اوحش من كده؟ ده الانسان، كل انسان، كل انسان. ويقول دانيال النبي لك يا سيد البر اما لنا فخزي الوجوه، لك يا سيد البر اما لنا فخزي الوجوه. يبقى في وسط بني البشر هل في انسان بار؟ في انسان صالح؟ في انسان مستقيم؟ الجميع زاغوا وفسدوا، معا ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يبقى اقفل على كل بني البشر، ليس بار ولا واحد. طب انا عايز مخلص، اجيبه منين؟ من وسط الناس هل ينفع؟ لا، مفيش بار ولا واحد. يبقى اقفل على كل الناس، كل القديسين، كل الانبياء، كل رؤساء الاباء، اقفل على الكل، ليس من يخلص من بني البشر. يبقى من بني البشر ما فيش مخلص. الحاجة الثانية، الله وحده هو البار، الله وحده هو البار، زي ما قال دانيال أنت هو البار أما نحن فلنا خزي الوجوه. الكل شهد إن ربنا وحده هو البار. فرعون هو بيتعامل مع موسى وهارون، كل شوية كان يقول لهم أخطأت معلش سامحوني ارفعوا عني التجربة دي وأنا هطلق الشعب، لو هو عشان يطلق الشعب بني إسرائيل في القديم. فمرة قال لهم أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعب الأشرار. ده مين اللي بيقول؟ ده فرعون الأم. أمين في اللي جبته علينا في كل ما أتى علينا، لأنك عملت بالحق ونحن أذنبنا. ونحن إيه؟ أذنبنا. دانيال، لا داود، داود النبي يقول فإن فاحص القلوب والكلى الله البار. الله إيه؟ البار. والمرة الثانية الرب صالح يعني بار ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق. والمرة الثالثة الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. دانيال النبي شهد لربنا وقال له إيه؟ فسهر الرب على الشر وجلبه علينا، ده عقاب يعني، لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته. رب المجد يسوع مرة جاله شاب وقال له أيها المعلم الصالح يعني البار، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فرد عليه رب المجد يسوع قال له إيه؟ قال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. البعض بيقف عند الحتة دي يقول لك شوف المسيح نفسه لما بيسأله الشاب ده ما قالوش إني أنا الله، قال له ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. لماذا تدعوني صالحا؟ يعني المسيح بيقول أنا مش ربنا. لا يا حبيبي، لا أفهمك إيه المكتوب. الشاب جاي بيسأل ماذا أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فبيقول له لماذا تدعوني صالحا؟ هل لأنك تؤمن أني أنا الله اللي ظاهر في الجسد وإني أنا وحد الصالح، ولا أنت مرائي؟ هذه معنى الكلام، هذه معنى الكلام. هل أنت تؤمن أني أنا الصالح وحده، أنا ربنا؟ هذا المعنى. ما تفهمش نفسك كلام ما تفهموش. وقال رب المجد يسوع هو بيصلي كإنسان عشان يعلمنا الصلاة، وشبهنا في كل شيء ما خلى الخطية وصلى لأجلنا. قال أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. يبقى مين البار؟ قولوا معايا مين البار؟ الله وحده. نمرة واحد، هل من إنسان بار؟ لا. أما البار وحده فهو مين؟ فهو الله. تعالى نوصل لمربط الفرس واتكلم عن مخلصي بكل فخر، بكل فخر، أنه هو وحده البار، هو وحده الصالح، هو وحده المستقيم، هو وحده الذي ليس مثله. وإن كان أخذ صورة الناس لكنه لم يشابهنا في خطية، هو وحده البار. احنا قرينا في سفر أيوب النبوة الجميلة جدا في أيوب 33، وقلنا أيوب، سفر أيوب أول سفر اتكتب في الكتاب. فبيقول بالروح القدس بيتكلم بيقول إن وجد عنده يعني عند ربنا مرسل وسيط واحد من ألف، وألف عدد كامل يعني واحد من وسط كل بني البشر، إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته، يعني واحد يجي يقول لكل بني البشر أنا مستقيم أنا صالح أنا بار، واحد بس إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته. طب إيه اللي هيحصل؟ أم الإنسان يقول الوسيط ده يقول يتراءف عليه، يعني يشفق ده الوسيط يتراءف عليه ربنا ويقول اطلقه عن الهبوط الى الحفرة الهاوي، يعني قد وجدت فدية، قد وجدت ايه فدية يعني فادي، مين الفادي؟ هو الوسيط. قد وجدت فدية. يحصل ايه للانسان؟ يقول يصير لحمه اغض من لحم الصبي، يتجدد، يصير لحمه اغض من لحم الصبي ويعود الى ايام شبابه. يا سلام، يصير لحمه اغض من ايه؟ من لحم الصبي ويعود الى ايام شبابه. يصلي الى الله، ده الانسان يبتدي يصلي، ما هو الوسيط دخل في النص، يصلي الى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الانسان بره، لاني لقى وسيط بار، لقى وسيط بار. يغني بين الناس ويقول، ده الانسان اللي تجدد واللي تخلص، قد اخطأت وعوجت المستقيم ولم اجاز عليه، فذا نفسي من العبور الى الحفرة فترى حياتي النور. خلاص بالوسيط الواحد البار يسوع المسيح. يا سلام، الوسيط الواحد ده من النبوات عن المسيح البار. قال عنه معلمنا اشعياء النبي في اشعياء 11، قال ويخرج قضيب من جذع يسى، المسيح ابن داود، يخرج قضيب من جذع يسى. احفظ الكلام ده وروح ادرسه وعيشوه واتكلموا بيه واشهدوا بيه ان مخلصنا مفيش زيه، مفيش مخلص تاني، هما مش اتنين ولا ثلاثة، هو مخلص واحد. يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من اصوله ويحل عليه روح الرب ويكون البر منطقته، يتحزم بالبر، ويكون البر منطقته، منطقة متنيه، والأمانة منطقة حقويه. يكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. وبيتكلم مرة تاني معلمنا أشعياء وبيقول من ذا الآتي من أدوم، ده مين ذا اللي جاي؟ بثياب حمر، هو مين توبه أحمر إلا للصلاة؟ بثياب إيه؟ حمر من بصرة. هل ممكن واحد يفسر الكلام ده ويقول لك على فلان وعلان؟ لا يا ابني، بثياب حمر يعني أكد إن ده اللي هيتصلب، بثياب حمر من بصرة، هذا البهي بملابسه، يعني التوب اللي تلطخ بالدم اللي سبب خلاص لكل من يؤمن، المتعظم بكثرة قوته، فيرد يقول أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص، أنا المتكلم بالبر، يعني أنا البار وحدي وفي وسط البشر ليس بار، أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. ده معلمنا أشعياء. ومعلمنا أشعياء لما حضر بالنبوة والعين المفتوحة وهو في رؤية عجيبة وشاف المسيح له كل المجد وشايل الصليب وماشي عمال يقع، يقول كنعجة صامتة أمام جزيها، ويقول أحصي بين أسما، وشاف كل الكلام ده. فبيقول من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. ده مين ده اللي يحمل آثام البشرية؟ هل من إنسان يتجرأ ويقول أنا أحمل خطايا البشرية؟ لا، ما حصلش. أقول مرة تاني، من تعب نفسه يرى ويشبع. لما يشوفك أمنت، لما يشوفك أمنتي، لما يشوفك شايل الصليب زيه، ليعرف هو قوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. أحمل الصليب بشكر. من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها. فيش إنسان يقدر يبرر إنسان إلا الله اللي ظهر في صورة إنسان بلا خطية، واللي هو يسوع المسيح. أرميا النبي قال، تنبأ أرميا النبي قبل التجسد وقبل ما يدخل المسيح إلى العالم بسنين طويلة، فبيقول إيه؟ ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر. يعني يجي من نسل داود بحسب الجسد. البعض يجي يقول المسيح ابن داود، فاكرين ان المسيح يعني زي اي انسان اتخلق وتولد، لكن تيجي تقرخ وتاخد معلومات حقيقية، يقول اصل وذرية داود. وقلنا اصل يعني ايه؟ خالق. وذرية داود يعني جه من نسله بحسب الجسد. فيقول ها أيام تأتي يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك. غصن بر يعني يجي بحسب الجسد من نسل داود، بس يكون إنسان بار. غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعون به الرب برنا. الغصن غصن بر، وجاي بحسب الجسد من نسل داود، يعني اخذ صورة انسان بلا خطيه. ام يجي نقول اسمه ايه؟ الرب برنا. هذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. ده معلمنا ارميا. معلمنا دانيال قال مرة بالنبوة، كنا ذكرنا النبوة دي بعدد الأسابيع، فقال 70 أسبوعا قضيت على شعبك، اللي هي أسابيع السبي. 70 أسبوعا، وقلنا أسابيع سنين، 70 يعني 490 سنة. 70 أسبوعا على مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتكميل الخطايا ولكفارة الإثم، ويؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. يؤتى بالبر الأبدي اللي هو في الإنسان يسوع المسيح. قال عنه عاموس النبي هكذا قال الرب، من أجل ذنوب إسرائيل 3 والـ4 لأرجع عنهم، لأنهم باعوا البار بالفضة. نبوة على ان يهوذا الاسخريوطي هيبيع المسيح ب30 من الفضة، لانهم باعوا البار بالفضة والبائس لاجل نعلين. اخر نبي اتنبأ ملاخي من نبوات بني اسرائيل، يقول ولكم ايها المتقين اسمي تشرق شمس البر، شمس البر والشفاء في اجنحتها. شمس البر اللي هو مين؟ الجاي المخلص. شمس البر والشفاء يعني ايه؟ الخلاص في اجنحتها. يبقى ادي النبوات او بعض النبوات على ان مين هو البار؟ يسوع المسيح هو البار وحده، هو الصالح والمستقيم وحده، هو المنزه أخلاقيا وحده، هو المميز من كل بني البشر وليس مثله، صالح والبار. هو اللي اتكلم عن نفسه، وطبعا فيش إنسان على مدى التاريخ واللي جاي وقف ولا حيقف ويقول أنا بار. حصل؟ لا، ده كل واحد، وإحنا قرينا كلام الأنبياء، كل واحد بيقول إحنا لينا خزي الوجوه، كل أعمالنا نجس، وكثوب عد وكورق ذبلنا، وأثمنا تحملنا، وإحنا ناس وحشين وأرضية وأرضية، كل واحد. وكل الأنبياء القديسين قالوا كده. لكن تعال شوف رب المجد يسوع، رب المجد يسوع يقول عن نفسه أنا هو الراعي الصالح، يعني أنا هو الراعي البار. في حد تاني قال كده؟ لا يمكن. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ودي كلمة هنتكلم عليها بعدين، كلمة كبيرة قوي. مخلص، مخلص، بار، صالح، مستقيم، منزه أخلاقيا، ما فيش عليه عيب ولا لوم ولا لوم، ما نقدرش نقول عليه حاجة ولا نسوي بينه وبين البشر، نسوي بينه وبين البشر. اللي يقول اتجوز ولا ما اتجوزش ده كلام، لكن هات لي عيبة، عيبة قولها عن المسيح له كلنا، هات لي عيبة بلا لوم. عشان كده استحق وحده أن يقول أنا هو الراعي الصالح، أما أنا فإن الراعي الصالح وأعرف خاصتي، وخاصتي إيه؟ تعرفني، تعرفني. يوم ما جه يوحنا المعمدان يتعمد منه، ورب المجد يسوع بكل اتضاع يحط نفسه في الطابور، ده معمودية يوحنا دي للتوبة والمغفرة الخطايا. أما يجي يدخل في وسط الناس، طب يا رب أنت محتاج لتوبة، عندك خطايا؟ قال لا. فمنع يوحنا المعمدان وقال له أنا المحتاج إليك وأنت تأتي إلي. فقال له إيه رب المجد يسوع؟ اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. هو وحده اللي كمل بر الناموس. الناموس لما ربنا اداه لموسى واليهود أغلق على الجميع، أغلق على الجميع، وكانت النهاية لعنة على كل البشرية. ليه؟ لأن الناموس حكم على الكل بالموت، أجرة الخطية إيه؟ موت. ده موضوع منتهي. هل من إنسان يكمل بر الناموس؟ قال لا، لغاية ما جه هو وحده يقول ليوحنا المعمدان اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. أنا وحد البار، واللي جاي أكمل بر الناموس. بر إيه؟ بر الناموس. طب هو شهد عن نفسه، أم نيجي نشوف شهادة اللي عشروه واللي مشوا معاه واللي شافوا آياته ومعجزات. يا سلام، افرح لأنك عرفت المخلص الحقيقي، وافرحي لأنك عرفت طريق الخلاص. يقول معلمنا بطرس فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيي في الروح. البار من أجل الأثمة، ووحده البار. معلمنا يوحنا يكتب ويقول يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم أيضا. إن أخطأ أحد فلنا شفيع، لنا وسيط، اللي قال عنه أيوب لنا وسيط، وجد عنده وسيط واحد من ألف من ألف ليعلن للإنسان استقامته أو بره برب المجد يسوع. معلمنا بولس قال عنه إذا كان بخطية واحدة، أو ممكن في ترجمات تانية يقول خطية واحد، إذا كان بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة. يعني آدم أخطأ وتحكم على كل البشرية بإيه؟ بالموت. إذا كان بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد، أو ببر واحد، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاه، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. يعني اللي طوع المسيح واللي يؤمن به هو ده اللي هيتبرر، ومن غير الإيمان بالمسيح لا يمكن الإنسان يتبرر. بيلاطس الوالي لما اليهود جابوا رب المجد يسوع عشان يقدموا للمحاكمة وعايزينه يتصلب، ثلاث مرات بيلاطس يقول لهم ان الانسان ده ما لقيتش في حاجة. لما رأى انه لا ينفع شيئا، ما فيش فايدة، اصلبه اصلبه، بل بالحري يحدث شغب، اخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا إني بريء من دم هذا البار. شهادة بيلاطس الغريب الأممي، إني بريء من دم إيه؟ من دم هذا. مرات بيلاطس، مرات بيلاطس وهو بيحكمه جت قالت له إيه؟ إياك وهذا البار، لأني تعلمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. أوعى تعمل له حاجة، ده البار ده، اياك وهذا البار ده، انا طول الليل عمال احلم بيه وربنا بيكلمني. يا سلام، هل يا ترى امرأة بيلاطس امنت بالمسيح؟ لابد لابد. صحيح بيلاطس سلمه للحكم، لكن مرات بيلاطس واضح وقد يكون، وده الاحتمال الاكبر، انها امنت من المسيح. القديس استفانوس أول شهيد في المسيحية اللي مسكوه رجموه، رجموه ليه؟ قال خطاب مبارك جدا وكلم فيه اليهود بالروح القدس شهادة لرب المجد يسوع المخلص. فبيقول لليهود يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب، قلوبكم غلفاء لا تفهم، غير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباؤكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهدوا آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. يعني كل الأنبياء على مدى الأجيال تنبأوا بمجيء البار وآباؤكم قتلوهم. وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. الكل بيشهد ان المسيح له كل المجد، هو وحده ايه؟ البار، هو وحده ايه؟ يبقى هو ده اللي ينفع مخلص. انا مش معقول هجيب انسان مش صالح ومعيوب واقول له خلصني. ينفع؟ ينفع واسطة بيني وبين ربنا؟ لا، ربنا عمل واسطة من عنده واعلن التدبير هو وحط قدامي وسيط بار، وسيط بار، وقال لي هو ده البار، هو ده اللي خلصه. أشكرك لأنك اديتنا إيمان بالطريق، إيمان بالطريق، مخلصي مخلصي. يبقى مدام يسوع المسيح هو وحده البار، وحده البار، وهو وحده اللي ممكن يبرر بمعرفته يبرر كثيرين، إذن التبرير بمين؟ بيسوع المسيح وحده. تبرير يعني الله يرفع عننا الحكم بالإيمان. فإذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله. عشان كده يكتب معلمنا بولس ويقول أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، اليهود لغاية دلوقتي فاكرين الناموس هيبررهم، لا، ليس بالناموس بر. ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس. يعني النبوات بتقول، اللي انا قريتها دلوقتي، النبوات بتقول ان التبرير بمين؟ بيسوع المسيح. ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء، بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لانه لا فرق. اذ الجميع اخطأوا واعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. يبقى البر مجانا بايه؟ بيسوع المسيح. يعني اللي يؤمن بيسوع المسيح يترفع عنه الحكم ويتبرر بمعرفته، يبرر كثيرين. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه، لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. يبقى المسيح بار ويبرر من يؤمن بيسوع. والمرة الثانية، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم، بيتكلم عن اليهود، بيكتب عن اليهود، يطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم، لم يخضعوا لبر الله، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. يقول الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. بيكتب كلمة حلوة، المسيح له كل المجد. يقول صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. صار لنا حكمة من الله، المسيح له كل المجد، وبرا وقداسة وفداء. اخر حاجة اقولها، بيتكلم معلمنا بولس، بيكتب لتيتوس ويقول لكن حين ظهر لطف الله مخلصنا، او لطف مخلصنا الله واحسانه، لا باعمال في بر عملناها، لان احنا ما حلتناش بر، لا باعمال في بر عملناها نحن، بل مقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني المعمودية وتجديد الروح القدس، الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. بالنعمة نتبرر بالإيمان بيسوع المسيح الذي هو وحده البار، هو الإله المتأنس، وهو وحده طريق التبرير والخلاص، الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. ذبيحة الحمد والشكر لمخلصنا الصالح الحاضر في وسطينا، بكل هيبة، بكل سجود واحترام نرفع إليه ذبيحة الحمد والشكر. كرامة ومجد لي مخلصي يسوع المسيح، أشكره لأنه ادالك إيمان، واشكريه لأنه ادالك إيمان. كرامة ومجد لي، هو وحده البار، وحده البار المنزه عن كل عيب كل لوم. كرامة ومجد لي، الكامل وحده بمعرفته يبرر كثيرين، بالإيمان ببره يكون للإنسان خلاص. يقول معلمنا أشعيا، من أقاصي الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار، مجدا للبار. من أقاصي الأرض سمعنا ترنيمة مجدا للبار. هو أغنية جديدة للرب المسيح من قلبي أغني أتف وأصيح أغنية جديدة للرب المسيح من قلبي أغني أتف وأصيح ما أجدان للبار لأنه يا أبرار ما أجدان للبار لأنه ما أجدان ما أجدان ما أجدان للبار ما أجدان ما أجدان ما أجدان للبار أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود ما أجدان للبار أنه يا أبرار ما أجدان للبار أنه يا أبرار ما أجدان ما أجدان ما أجدان للبار ما أجدان ما أجدان ما أجدان للبار كنت بعيد عنه حط ايدك في ايده سلميه حياتك هو اللي يضمن سلامتنا الروحية هو اللي يضمن وصولنا للحياة الأبدية هو اللي